الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتى. فهذا أيضا فيه تكرار التسمية والتأمين والتهليل، أنه يكرر ويقال الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويزاد عليه كبيرا، ويكون هذا كبيرا، هذا أكبر كبيرا، من مصادر المؤكدة يقول تكلم كلاما يعني أنه يؤكد هذا المعنى بالمبالغة. وقد جاء مثل هذا أنه يقال في صلاة العيد ومن المحموم يقول الصلاة بين التكبيرات، صلاة كبيرة تكبير الله كبيرة، أنا قال بشكل قصير، أو يقول مثل ما في هذا الحديث. والمقصود أن هذا مما يدفع قوله له الصلاة، لأنه جعل هذا من الجهات، وهذا كل هذه المسنين مرت معنا سنة النوافل، وسيأتي أيضا غير هذا من أنواع أخرى. فإذا أنواع الاستفتاحات ليست مقصورة على نوع واحد. الإنسان إذا مثلا قال في كل مرة نوعا من هذه فهذا طيب حسن، كونه أحسن من كونه يقتصر على نوع واحد دائم، صلاة الخوف أو صلاة النصر. وسيأتي أنه يجوز الاقتصار على بعضه كما سيأتي في قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أنه يقتصر على هذا مع أن هذا ليس هو الدعاء، جاء أكثر من هذا وأطول، جاء أنه أيضا في صلاة النبي. ومع ذلك كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقوله جهرا في صلاة الفرض، يعلمه الناس الذين لا يعرفون هذا، فلهذا اختار هذا، وهذا مما اختاره بدون أكثر اختاره لما فيه من جمع المعاني، ولأنه أيضا في هذا القدر يستمر على أشياء يحسن أن تكون استفتاحا. وعلى كل إذا نوع الاستفتاحات فهو أحسن، وإن اقتصر على نوع واحد فهو جائز لا مانع. والحديث السابق يدل على أن الإنسان لو مثلا دعا ربه بدعاء لأمر عرض له في الصلاة فلا بأس به، لأن هذا قال: اللهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخره، لأنه أدرك الصلاة، أدرك صلاة الجنة، يقول هذا يحمد ربه على ذلك، وقاله وسمع حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه وحفظه منه. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس برفع الصوت في بعض الدعاء، حيث أنه لا يشوش على من في جواله، ولا يكون هذا سيدنه دائما، ولا يكون هذا في كل لا يقوله، إنما في بعضه، لأن الشوهش على مد الجوارح. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت مثل هذا، وقال انكم كلكم تناجون ربكم، كل واحد يقول في نفسه لا يقول. قال ابو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مره عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع، ذكر نحوه. وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني يعني سرعة المشي صار النفس عنده يسعد بسرعة وقوة، والحبس هو التضييق يضيق عليه، فهو يعتذر برفع الصوت بهذا، يعتذر عن رفع الصوت بهذا، حفز النفس ولا سرعة في صوته، لأن وهذا يدل على أن الكلام والدعاء مأمور به، ولهذا اعتذر بذلك قوله حفز النفس، يعني قول عرف الصوت بقول حفز النفس. قال أبو داود حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. هذه ما جاء في الحديث بسم الله من الشيطان نفته ونفته بهمسه ونفته ونفته، فسر الهمس أو نفسه فسره بأنه الفعل، والهمس بأنه الكذب، وهمسه ونفته ونفته، والنفس موت موتة همس الهمس الموتة الموتة، والنفس الكبر والنفس النفس الشعر. وقد جاء في القرآن ما يدل على خلافها، إنه جاء أن النفس السكر بشكل النفاثات في العقل يعني السواد تتكسر، ولكن هذا التفسير هل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي؟ لا، أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فمعنى هذا أن النفس يعم الشعر والسحر، أو يكون الشعر نوع من السحر، فجاء إن من البيان لسحر. هذه صحيح وقوله السحر لأنه قد يغطي الحبس ويظهر الباطل، أو يغطي الباطل ويجعله بصورة الحبس ويحسنه كما هو معروف، ويكون من هذا القبيل. ولهذا كان أهل الحديث يخرجون الحديث هذا على صفة الذنب، الحديث المحدثون الحديث يجونه على صفة الذنب، ولكن الأدباء والبلاء يكون على صفة المدح، يقولون هذا من السحر الحلال، من السحر الحلال كله ما في السحر، السحر كله حرام، كل السحر الحلال. صحيح أنه جاء مقصودا به ذنب ليس مقصودا به المدح، هذا قد جاء بسبب ما قيل فيه، انه جاء ان وفدا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم من يتنافسون في الرئاسه، سأل أحدهم رسولا يسأل فلانا عنه وهو معروف لقوم في قومه وفيهم، فتكلم كلاما يدل على الثناء والمدح. ثم فيما بعد رفض ذلك الرجل فتكلم كلاما يناقض ذلك، قال والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى ولم أقل إلا ما هو فيه في الثاني. هذا إيش؟ هذا يدل على أن هذا صفة الذنب وليس صفة الذنب. والمطلوب أن الإنسان يبين الحق ولا يلبس، قل مثل ما قال القائل لهذا النوع يقود دجاج النحل، يقول مجاز النحل تمدحه وإن شئت قلت طيق الزنابيل فتحا وجما وما جاوزت وصفه له حق قد يعتريه سوء تعبير. إذا ماذا عبر عن الحق بتعبير ليس جميل وليس يلقي عليه ما يجعله مقبولا وحسنا إنه قد يلقن. وإذا أضيف على الحق جمال تعبيرات سنات قد يقبل، وهذا أمر واقع ومعروف لدى الناس. على هذا يكون هذا اللفظ يطلق على هذا وحده، النسخ يطلق على الشعر وعلى السحر وكله من الشيطان، هذا وهذا كله من الشيطان. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه، ما يدل على أنه ليس طيبا. قال الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون. ثم استثنى جل وعلا من الذين آمنوا الصالحات، وذكر الله كثيرا الذين آمنوا لا يغوهم الشيطان ويستجريهم كما هي عهد. وأما الكبر فهو من الشيطان، لأن الإنسان في الحقيقة لا يجوز له أن يكبر وليس محلا للكبر، لأنه ضعيف ولأنه مبدأ ومنتهى معروف. كما قال الحسن رحمه الله رأى رجلا يتبختر في حلة قال ما هذا، ليس هذا من شأنك وليس هذا من شأن العباد. قال وما تعرفني؟ قال بلى والله، هو كان ابن أحد الأمراء. قال وما تعرفني؟ قال بلى والله أعرفك معرفة جيدة، أولك نطفة نذرة وآخرك كيفة قدرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فسجل الرجل وهذا هو الحقيقة، أوله ماء مهين وآخره جيفة ممكنة، وهو فيما بين ذلك في حياته يحمل ما لا يحصل ذكره في بطنه، فكيف يتكبر؟ وهو لو مثلا أصيب بأي مصيبة وإن قلت وإن كانت في أسبوع يتألم كثيرا وتذهب غطرسته، ولكن الشيطان هو الذي يزين له الكبر. والكبر من صفات الله جل وعلا، هو المتكبر وهو الكبير، ولا يجوز للضعيف أن ينازع الرب جل وعلا بصفة من صفاته على وجهه. وأما موتى فقد جاء أنها المقصود بها أن يكون الإنسان عاميا عن الحق، عميان عن الحق، وأن يموت غافلا كالبغي، يغره الشيطان ويعنيه حتى يستولي عليك يستحوي عليك. فهذا الدعاء مما يحتاج اليه الانسان. وهذا يقال فعل استعاذة من الشيطان همزه ونفخه ونفثه. قال ابو داود حدثنا محمد بن رافع قال هذا يقال للذين يؤمنون بالمؤمنين. اما اكثر الناس اليوم لا يؤمنون حتى ان هناك شيطان بل ينكرون وجود الشيطان لانهم اصبحوا لا يؤمنون الا بالمحسوسات المشاهده. ولهذا صاروا ملائكه وسموا ملائكه وللكه معنى اللغه والعدول والميل عن الحق او عن الطريق المطلوب سلوك. ولكن في الوقت الحاضر صار الالحاد علما على انكار وجود الله وعلى انكار البعث وعلى انكار الاخره كلها، يعني انكار المغيبات. لا انكار المغيبات وانما يؤمنون بالمعلومات المحسوسات لهم يعلموها يعني بالماده. ولهذا يقولون الحياه ماده ولا موت ولا جنه، فالماده هي التي يتعاطونها في مالهم وصناعاتهم وما اشبه ذلك. ثم يسخرون من المؤمنين فيقولون انهم عقولهم سخيفه كعادة الكفار. ولهذا جعلوا شيئا يصبون فيه جام غضبهم إذا لم يجدوا متنفسا سموه الشيطان ويلعنونه ما أشبه ذلك، وإلا ما في شيء ما في شيء. هذا كلامهم يستهزئون بالمسلم. معلوم أن هذا كفر، أن هذا كفر بكتب الله وبما جاءت به رسل الله. الشيطان ما يمكن لمن يؤمن بكتب الله وبرسلها أن ينكره، لأن الشياطين هم الجن والجن قبيل آخر نقل آخر يقابل الإنس وربما يكون أكثر منه، وهم الذين أرسلت له إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب في الجن والجن، وهم الذين صار لهم الجزاء إما ثوابا وإما عقابا، ومن أجل ذلك خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواه. فإذا كلام الله كله يدل على وجودهم على أنهم معنا على الأرض، أنهم مكلفون، أن منهم المؤمن ومنهم الشيطان المتمرد وأبوهم إبليس، وإبليس هو الذي أنذر إلى يوم القيامة، وإلا فهم يموتون مثل ما يموت آدم ويتناسلون فيهم الصالح وفيهم الفاسد. لهذا أخبر الله جل وعلا عنهم في آيات متعددة إن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ثم حضروه قالوا أنصتوا لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى آخر الآية. ذلك قوله جل وعلا قل أوحي إلي إلى آخر السورة وفيها وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددة، يعني طرائق متعددة، كنت جمع لهم طريقة ولهم مثل مثل مال الجنس، فيهم فرق فيهم مثل ما في الإنس تماما. الفرق الموجودة فينا هي موجودة فيهم، فيهم باطنية وفيهم مختزلة وفيهم شيعة رافضة، فيهم دروز وغير ذلك موجود فيه، فهم طرائق شدد. وكذلك في هذه السورة يقول: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسط الكافر الجائر الذي عدل عن الحق إلى الجور والذنب والكفر، فإنكاره إنكار للقرآن، إنكار الشيطان إنكار للقرآن، وإنكار لما اتفقت عليه الأمم واتفقت عليه الرسل، هذا يكون كفرا. وجاء من وصفه وصف الشيطان الذي وصفه الله جل وعلا وتحذيره لنا من أنه يرانا من حيث لا نراه، هو وقبيله يعني ذريته ومن معه يروننا ونحن لا نراه، وهم يدخلون معنا كثيرا مجالسنا وفي أسواقنا وفي ربما حتى في المنازل. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسلمين أنهم إذا أراد أن يدخل بيته أن يسلم وبسم الله، بسم الله خير المولد المولد، ذلك إذا خرج سمي ويستعيذ بالشيطان. فإذا دخل في بيته ولم يسمي دخل معه الشيطان، ويقول لمن معه الشيطان تركتم المبيت، أو لأن ذكر الله هو الذي يطرده. وإذا قدم الطعام أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسمي، إذا لم نسمي يقول الشيطان لقبيله تركتم المبيت والحشر ليأكلون معه. هل يحسن يسوغ للمسلم أن يدع الشيطان يأكل معه طعامه؟ ينبغي يتحرز بسم الله جل وعلا من الشيطان. وكذلك إذا أراد أن يدخل أمام لقضاء حاجته ينبغي له أن يسمي ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن بطر الشياطين حمامات المواضع الكريهة، لأنها تليق بهم يحلقونه خلاف الملائكة. وقد يشارك الشيطان يشارك الإنسان في زوجته في أولاده، حتى قال جل وعلا لما رجم ولعنه: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ما يعده الشيطان إلا غرور. مشاركته إياهم في الأولاد، الإنسان إذا أتى زوجته ولم يسمي فإن الشيطان يشاركه بذلك، نسأل الله. ولهذا في وقتنا الحاضر كثرت ملابسة الشياطين من الناس وأذاهم له بسبب خلو قلوبهم من ذكر الله وغفلته وحدودهم عن الإقبال على الله وخوفه إلى الإقبال على الدنيا. هذا من العقاب يعاقبون بذلك الله تعالى. الشيطان ما يتلبس إلا بمن هو غافل وبمن لا يذكر الله، بمن يكون غافلا عن ذكر الله هل ينقلبه من ذلك، إلا فهو يفر من ذكر الله جل وعلا. ما سبق أنه إذا سمع الأذان يذهب وله غراب سرعة ذهابه وخوفه. المقصود أن الشيطان دائما مع الجسد، وكل واحد منا له قرين من الجن

وكثرة الركعات. الإنسان لو أتى بركعتين طويلتين فيهما من الذكر والتلاوة ما فيه حق التأمل، حق الوقوف على المعاني، أفضل من أن يأتي بشيء كثير، لأن هذا هو دق العبادة. والمقصود أن استفتاحاته صلى الله عليه وسلم وأنواع صلاته متنوعة، ولكنه ما كان يزيد على 13 ركعة، وقد تكون في بعض الأحيان 12 ركعة، أحيانا 13 وأحيانا 11 ركعة، ولكنها ركعات أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وسورة النساء وآل عمران. في حديث يستطيع مثل هذا في ركعة واحدة، مثل ما في حديث عبد الله بن مسعود، وسيأتي أنه قام في الليل قام الرسول يصلي يقول فقمت بجواره فاستفتح بسورة البقرة فقلت يجعلها بركعتين ليقسمه، فمضى. ثم استفتح بسورة النساء فقلت يركع عند آخره، فمضى. ثم استفتح بسورة آل عمران يقول حتى هممت بسوء، لو ما هممت به صلى هممت نجلس. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسدا دون البيت. فمتى مثل يقرا مثلا سورة البقرة وهي نسآن ونصف، وسورة النساء وهي نسآين نسآن، وسورة آل عمران وهي قرابة النسآين قرابة 6 أجزاء تقريبا، هذه السور 3 قرابة 6 أجزاء قبل قليل. الإنسان يقرأهما في ركعة واحدة لا يستطيع، وقد يستطيع. عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن بركعة واحدة، يختم، ولكن مثل هذا لا يستطيعه إلا نوادر الناس. فلهذا كان لا يصلي 11 ركعة، يعني كم تسليمة؟ 5 تسليمات والوتر واحد، وأحيانا تكون 6 والوتر تسليمات والوتر. ثم إذا انتهى يأتي، وإذا المؤذن قد أتاه بالاستئذان للصلاة، لأن المقصود هو مناجاة الله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فاستجب منها ما شئت، خير موضوع، ما فيها حد محدود. صلاة الليل يكون بعض الناس يقول أنا لا أصلي إلا 11، وإن كانت الصلاة قديمة مش صحيح. لو صليت الصلاة التي كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزيد على، لكن كونك تجلس تذهب وتجلس وتبعد تعبد وتذهب الصلاة وتقتصر على صلاة سريعة خفيفة نقرا بعض الأحيان، وأحيانا قد ما تتمكن من تأمل الآية من التلاوة من السورة، فتقدر أن أقتصر على هذا. نعم. قال أبو داود حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا إكرمة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا نوع آخر من الاستفتاحات، وكل هذه في صلاة النافلة، ولكن لو استفتح بها في صلاة الفريضة فهو جاهز طيب، ولكنه لا يستكمل، لن يستكملها، ولهذا ينبغي له أن يستفتح الفريضة في استفتاح يستكمله. نعم. إيش معنى فاضل؟ فاضل مبدع، فاطر السماوات يعني الذي أوجدهما من غير مثال سابق، وهذه الكلمة معروفة في لغة العرب شيء كثير. قال مثلا الشيء المبتدأ الذي أوجد أول وهلة أنا فطرته، يعني أنا فطرت هذا البيت، يعني أوجدت بنيته من جديد، ما كان مسكون، أنا فطرت هذه الذئب، ما جاء في حديث ابن عباس ذكر أنه كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجلان يتقسمان في الجحر، قال أحدهما هي لي ورثتها أبي عن جدي، قال الآخر كذب يا رسول الله أنا فطرتها، الذي استدل فاطر السماوات يعني خالق السماوات والأرض وجدهما من غير مثال سابق، وهذا فيه التضرع والابتهال إلى الله جل وعلا بربوبيته العامة والخاصة، فهو حمد أولا ثم ابتهل إليه بالربوبية الخاصة التي هي ربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، ونص على هؤلاء الملائكة الثلاثة لأن هؤلاء هم أفضل الملائكة، فربوبيته عليهم أتم وأبلغ لكثرة النعم التي أنعمها عليهم من كونه قربهم واصطفاهم على سائر الأنبياء، هذا قال اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرائيل، وإلا هو جل وعلا رب كل واحد، كل مخلوق هو رب، ولكن هذا تضرع وابتهال بربوبية خاصة. ثم إن هؤلاء الملائكة هم الذين وصلوا بالحياة، فجبريل حياة القلوب يأتي النفوس، فهو الذي يأتي بالوحي للرسل، هو رسول الله إلى رسله من البشر، هو رسول الله من الملائكة إلى رسله من البشر، إن الله جل وعلا لا يقابل الناس مقابلة ويكلمهم بدون واسطة، لابد من رسول يبلغهم رسالة. ثم إن الله ذكر لنا من الحكم أن البشر لا يستطيعون مقابلة الملائكة ولا يستطيعون الأخذ منهم، كونهم مثلا يكونون رسلهم فيه صعوبة ما يستطيعونه، فصار من رحمته أن جعل الرسل من البشر، فصارت الوساطة بين الرسل وبين الله جل وعلا هو جبريل يأتيهم بالوحي، فهو الذي يأتي بحياة القلوب، وسواء قيل إن قولهما كما ولو قالتا في لسان المقالي أو لسان الكائن كله سواء، ولكن الصواب أنه في لسان المقالي، القول تقول السماء وتقول غيرها من المخلوقات قولا يليق به كما هو معلوم معروف، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. ثم تضرع إلى الله جل وعلا بأنه في بعض صفاته قال عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، فالغيب هو كل غائب لا يعلم من الأمور المستقبلة أو الأمور الماضية أو الأمور الواقعة التي لا نعلمها، فهو تضرع إليه بهذا الوصف الجميل وهو من خصائصه.